بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 27 من شهر ربيع الآخر من سنة 36 و400 وألف، ونحن في جامع الراجحي بمدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 39 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ولا زال الكلام موصولا على الإبدال، وقد أنهينا من الإبدال عدة فصول، وبقي لنا فصلان وبقية فصل، لأننا في الدرس الماضي كنا تكلمنا على فصل من الفصول التي عقدها ابن مالك تبعا لباب الإبدال. وفي هذا الفصل الذي بدأنا بالكلام عليه في الدرس الماضي تكلم ابن مالك في هذا الفصل على نقل حركة الياء والواو إلى الساكن قبلهما، وعقد هذا الفصل في 10 أبيات، شرحنا منها 7 أبيات وبقي منها 3 أبيات. نبدأ الدرس بشرح هذه الأبيات التي بقيت، وفيها يقول ابن مالك رحمه الله: وصحح المفعول من نحو عدا، وأعلل لم تتحر الأجودا، كذاك ذو وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن، وشاع نحو نيم في نوم، ونحو نيام شذوذه نمي. قال رحمه الله تعالى في البيت الأول: وصحح المفعول من نحو عدا، وأعلل لم تتحر الأجودا. يقول: إذا صيغ اسم مفعول من فعل معتل اللام فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معتلا بالياء، والأخرى أن يكون معتلا بالواو. فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله، وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء، وإدغامها في لام الكلمة الذي هو ياء. مثال ذلك: اسم المفعول من رمى يرمي، هذا المعتل اليائي، تقول رميته فهو ماذا؟ مرمي. رميته فهو مرمي. ما أصل مرمي؟ هذا اسم مفعول، مفعول، مرموي، لأنه يائي، فالواو هي واو مفعول، والياء في الأخير هي لام الكلمة. مرموي، اجتمعت الياء والواو، والأولى منهما ساكنة، وسبق حكم اجتماعهما إذا كانت الأولى منهما ساكنة، والحكم حينئذ أنه يجب أن نبدل الواو ياء وندغمها في الياء الأخرى. فلهذا قالت العرب مرمي، وقلبت الواو في مرموي ياء وأدغمتها في الياء الأخرى. وكذلك اسم المفعول من هدى يهدي، تقول هديته فهو مهدي، ومن عصى يعصي، عصيته فهو معصي، وبنيته فهو مبني، وهكذا. المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى لم يتكلم في هذا البيت على اسم المفعول من معتل اللام بالياء، لم يذكر ذلك في البيت. لماذا؟ لأن اسم المفعول من معتل اللام بالياء سبق ذكر حكمه عندما تكلم من قبل على حكم اجتماع الواو والياء، والأولى منهما ساكنة، فهذا يدخل في هذا الحكم الذي سبق. إنما البيت هنا للكلام على اسم المفعول من معتل اللام بالواو، من مفعول من معتل اللام بالواو، مثل سما يسمو وعلى يعلو، كيف يكون؟ ويقول اسم المفعول من معتل اللام بالواو الأجود فيه التصحيح، يعني أن نبقي لامه واوا كما هي ولا نعلها بقلبها ياء، وذلك بشرط ألا يكون فعله على وزن فاعلا بل يكون على فعل المشهور. مثال ذلك اسم المفعول من دعا يدعو، تقول دعوته فهو مدعو، مدعو، ما أصل مدعو؟ مفعول مدعو، مدعو. الذي حدث أن الواو أدغمت في الواو وقيل مدعو، يعني حدث إدغام ما حدث إعلال. وكذلك اسم المفعول من غزا يغزو، تقول غزوته فهو مغزو، ومن لها يلهو تقول لهوت به فهو ملهو به. إذا فالأجود اسم المفعول من معتل اللام بالواو التصحيح. وبعض العرب يعله، بعض العرب يعله فيقول غزوته فهو مغزي، مغزي أصله كما سبق مغزو. هؤلاء القلة من العرب قلبوا الواو التي هي لام الكلمة ياء لوقوعها طرفا، وعندما قلبوا الواو المتطرفة ياء اجتمعت الياء والواو والأولى ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأخرى فقيل مغزي. وكذلك تقول مثلا في دعوته فهو مدعي على هذه اللغة القليلة. ومن ذلك قول الشاعر وقد علمت عرسي أميمة أنني أنا ليس معديا عليه وعاديا، فقال معديا مع أنه من عدا يعدو، فكان الأجود أن يقول معدوا عليه، لكنه جاء على هذه اللغة قال معديا. قيل إن هذه لغة قليلة، وقيل إنه شاذ. قيل إنه لغة قليلة، وقيل إنه شاذ. قلنا إنه لغة قليلة معنى ذلك أنه لغة لقوم من العرب، هذه لغتهم. وإن قلنا إنه شاذ فمعنى ذلك أنه ليس لغة لبعض العرب، وإنما جاء في أبيات أو في بعض الشواهد الشاذة التي لا تمثل لغة لأناس معينين، وإنما أبيات متفرقة شذت من هنا وهناك. إذن اسم المفعول من معتل اللام بالواو يصحح أم يعل؟ يصحح، ما لم يكن فعله على وزن فعلا. فإن كان فعله على وزن فعلا مثل رضي وقوي يصحح أم يعل؟ يعل يعل. وإن كان واويا فتقول رضي رضيت عنه فهو مرضي مرضي. ومن ذلك قوله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مرضية اسم مفعول من رضيا. وجاء فيها التصحيح فقيل قليل وقيل شاذ، ومن ذلك قراءة شاذة مرضوة، راضية مرضوة. فإن قيل اسم المفعول إذا كان من المعتل اللام بالواو ثم صحح هذا على أصله، أبقيت الواو على لفظها فبقي على أصله، هذا لا يسأل عنه. وإنما الذي يسأل عنه لماذا أعل اسم المفعول من الواو الذي على وزن فعل، مع أنه واوي ومع ذلك أعل بقلب الواو ياء؟ والجواب أعل تبعا لفعله الماضي، أعل تبعا لفعله الماضي، كما في رضي راضي ياء، اللام ياء أم واو؟ عرفنا أنها من الرضوان، فاللام واو. ما أصل الفعل رضي؟ راضي و رضي و، تظرفت الواو إثر كسر فانقلبت ياء أعلت. اسم المفعول له تبع الفعل الماضي في هذا الإعلال. فهذا هو قول ابن مالك رحمه الله، وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحرى الأجودا. فقال صحح المفعول من نحو عدا، ماذا يريد بعدا؟ عدا يعدو، يريد معتل اللام بالواو ليخرج معتل اللام بالياء فهذا يعل. أما معتل اللام بالواو فذكر أن فيه وجهين التصحيح وهو الأجود والإعلال وهو غير الأجود، وأعلل إن لم تتحرى الأجودا. وعرفنا أنه قيل إنه قليل وقيل إنه شاذ. ثم قال ابن مالك رحمه الله كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن، كذا وجهين جاء الفعول، الفعول يتكلم على صيغة فعول، صيغة فعول في اللغة. صيغة فعول إذا جاءت من اسم لام هو واو، صيغة فعول إذا جاءت من معتل اللام بالواو فلها حالتان، إما أن تكون جمعا وإما أن تكون مفردا. الفعول قد يكون جمعا وقد يكون مفردا. وقلوب فعول جمع، وجلوس فعول مفرد، وصيغة فعول تأتي جمعا وتأتي مفردا. والذي يعنينا الآن صيغة فعول إذا أخذت من معتل اللام بالواو، هل يسلم الواو، تصحح الواو أم تعل؟ نقول إن كانت صيغة فعول، إن كانت صيغة فعول جمعا فيجوز فيها الوجهان التصحيح والإعلال، والإعلال أجود. مثال ذلك لو جمعت اسما معتل اللام بالواو على فعول، وفعول كما سبق في جمع التكسير لا يجمع عليه إلا الثلاثي، اسم ثلاثي معتل اللام بالواو مثل، يعني مثل دلو أو مثل عصا. عصا عرفنا أن ألفه مقلبة عن واو لقولهم عصوات، إذا فهو معتل اللام بالواو. فإذا جمعنا عصا على فعول فإنهم يقولون عصو وعصي، وكذلك دلو إذا جمعت على فعول يقال دلو ودلي. نأخذ عصا، عصا يقال عصو، ما أصلها؟ أصلها فعول، عصو. الذي حدث هنا الإدغام، أدغمت الواو بالواو فقيل عصو، وهذا على غير الأجود، لأن الأجود في الجمع الإعلال، ويقال عصي بقلب الواو ياء. فما أصل عصي؟ الأصل كما سبق فعول عصوب، تطرفت الواو فانقلبت ياء، فلما انقلبت ياء اجتمعت الياء والواو والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأخرى فصارت الكلمة عصي، عصي. ثم قلبت ضمة الصاد كسرة لمناسبة الياء فقيل عصي، عصي، وهكذا يقول بعض العرب. بعض العرب يقف بالعلال هنا، وأكثر العرب يقلبون ضمة العين كسرة، لأن الانتقال من الضم إلى الكسر ثقيل، فيقولون عصي. عصي فعول ولكنه بالإعلال. ومثل ذلك جمع دلو على دلو بلا إعلال، وهذا قليل، ودلي بالإعلال، وهذا هو الأجود. هذا إذا كانت فعول جمعا. والحالة الثانية أن تكون فعول مفردا. نعم، كيف؟ سبب العلل هنا هو طبعا الأصل في الإعلال السماع، هذا الأصل في كل الإعلال، كما أنه الأصل في اللغة، إلا أن النحويين والصرفيين يحاولون أن يعللوا ذلك، وغالبا يعللون بأسباب صوتية طلبا للتخفيف، وأحيانا قد يكون مثلا علل أخرى كالفرق من حيث المعنى أو نحو ذلك. فالأصل هنا أنه السماع. طيب، فإن كانت فعولا مفردا فيجوز أيضا فيها الإعلال والتصحيح، إلا أن التصحيح هو الأجود، يعني عكس الجمع. الإعلال جائز والتصحيح جائز، والتصحيح هو الأجود. كمصدر نما، نمو فعول بالإدغام، ومصدر على علوا، وسما سموا، والإعلال قليل ليس بجيد ولكنه جاء قليلا، كقول العرب قسى يقسو قسيا بمعنى قسوة، وقالوا قسيا، وأصلها قسوا، قلبت الواو المتطرفة ياء، ثم قلبت الواو الثانية ياء وأدغمت، ثم قلبت الكسرة قبلها لمناسبتها، والكسرة الأولى إتباعا، فصارت قسيا. وقد يأتيان معا بالإعلال وبالتصحيح، كقولهم عتى عتوا وعثيا، فهذا هو قول ابن مالك رحمه الله، كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن. أي أن صياغة الفعول من معتل اللام بالواو يجوز فيه الإعلال والتصحيح، فإن كان الفعول جمعا فالأجود الإعلال، وإن كان الفعول مفردا فالأجود التصحيح. ثم ختم ابن مالك هذا الفصل بقوله وشاع نحو نيم في نومي، ونحو نيام شذوذه نمي. تكلم في هذا البيت على صيغة فعل، تكلم على صيغة فعل إذا جاءت جمعا لما عينه واو، صيغة فعل إذا جاءت جمعا لكلمة عينها واو، فيقول يجوز في فعل إذا كانت جمعا لكلمة عينها واو يجوز فيها التصحيح بإبقاء العين واوا، ويجوز الإعلال بقلب الواو ياء كجمع صائم على فعل، فنقول بالتصحيح صور، وبالإعلال صيم، كلاهما جائز وشائع. وتقول في جمع نائم نوم ونيم، وكذلك في جمع قائم وقائل إلى آخره. هذه فعل. طيب، وصيغة فعل إذا كانت جمعا لما عينه واو، واضح أن فعال هي فعل لكن بألف بعد العين، إلا أن حكمها يختلف فيجب فيها التصحيح، يجب تصحيح العين بإبقائها واوا وألا تقلب الواو ياء. فإذا جمعت صائم على فعال تقول صوام ولا يجوز صيام، وكذلك نائم نوام. وساح يسوح تجمعها على فعل فتقول سوح وسيح، كلاهما جائز وشائع. فإن جمعت سائع على فعال فإنك تقول سواح ولا يجوز سياح. وأما قول الشاعر ألا طرقتنا مية ابنة منذر فما أرق النيام إلا كلامها. النيام جمع نائم لكنه أعل بقلب الواو ياء، فهذا شاذ لا يقاس عليه. بهذا يكون ابن مالك قد انتهى من هذا الفصل، لينتقل إلى فصل آخر يتبع أيضا باب الإعلال. وعقد ابن مالك هذا الفصل في بيتين فقط، وجعله للكلام على إبدال فاء الافتعال تاء، على إبدال فاء الافتعال تاء، وعلى إبدال تاء الافتعال طاء. صيغة إف تعالى، قد يقع الإعلال في الفاء من إف تعالى بقلب الفاء تاء، وقد يقع في التاء بقلب التاء طاء. فجعل هذا الفصل خاصا بالإعلال الذي يقع في صيغة الافتعال وفروعها، أن افتعل ويفتعل ومفتعل وافتعال إلى آخره. فقال دليني فتفتاء، دليني ففي افتعال أبدلا، دليني ففي افتعال أبدلا، وشد في ذي الهمز نحو تكلا، فتفتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد وادكر دالا بقي. فقال في البيت الأول دليني فاء كافتعال أبدلا، وشد في ذي الهمز نحو اتكلا، يعني إذا صيغ افتعال من كلمة فاؤها حرف لين، يعني حرف علة، وجب إبدال حرف العلة ياء. إذا صغت الافتعال من كلمة فاؤها حرف علة، فإنك حينئذ يجب أن تقلب حرف العلة الذي وقع فاء في الافتعال أن تقلبه تاء، كما لو صغت افتعل من وصل وصال، الفاء هنا واو، فصغ افتعل من وصل يقولون اتصل اتصل. والأصل أصله إيو تصل، لأن الفاء واو، افتعل إيو تصل، قلبنا الواو تاء فأدغمت في تاء الافتعال فقيل اتصل. وكذلك في بقية فروع وتصاريف اتصل، مثل يتصل أصلها يو تصل، ومتصل أصلها متصل مو تصل، وكذلك اتصال او اتصال، قلبت الواو تاء وادغمت اتصال. فهذا صيغة افتعل من معتل الفاء بالواو وصل. طيب، ولو صغنا افتعل من اليسر، اليسر فاؤه ياء، فاؤه ياء معتل الفاء بالياء، لكنا نقول اتسر اتسر، يعني صار يسيرا. اتسر وأصله ايتسر ايتسر، وكذلك في بقية التصرفات المضارع يتسر أصله ييتسر، ومتسر أصله ميتسر، اتسار أصله ايتسار، وهكذا. والعلة في الإبدال هنا العلة في إبدال حرف العلة الواقع فاء في الافتعال بقلبه تاء، قالوا لأنه لو لم يبدل تاء لا تلاعبت به الحركات، لو أبقينا حرف العلة فاء للافتعال ولم نقلبها تاء لتلاعبت به الحركات، وكنت تقلب حرف العلة الواقع فاء في الافتعال من جنس الحركة التي قبله، فتلاعب الضم كما هو في اسم الفاعل من اليسر إذا صغته على الافتعال، هنا اتسر واسم الفاعل متسر. ما أصله قبل الإعلال؟ ميتسر، ميتسر، فكان الواجب حينئذ أن تقلب الياء واوا، ميتسر كما سبق في الإعلال من أن الياء إذا ضم قبلها تقلب واوا، إذا فالضم هنا تلاعب بالياء. وتلاعب الفتح كما في المضارع من يتسر، يتسر أصله بالياء يي تسر، فكنت تقلب الياء ألفا يا تسر، لكن قلبتها إلى تاء فلم تتلاعب به الحركات فقلت يتسر. وتلاعب الكسر كاتصال، اتصال هذا من وصل أصله اوتصال، اوتصال لو قلنا اوتصال لوجب أن نقلب الواو ياء اتصال، لأن الواو إذا سبقت بكسر تقلب ياء. فوقاية لحروف العلة من أن تتلاعب بها الحركات التي قبلها قلبت حرفا جلدا يعني قويا، واختير التاء ليكون مناسبا لتاء الافتعال بعده ويحدث الادغام فتسهل الكلمة. هذا كله إذا كان فاء الافتعال حرف علة في الأصل، حرف علة في الأصل. فإذا كان فاء الافتعال حرف علة لكنه منقلب من همز، يعني أصله همزة ثم هذه الهمزة انقلبت إلى حرف علة، فإن حرف العلة حينئذ يبقى ولا يقلب تاء، كالافتعال من الأكل، افتعل من أكل، الفاء هنا ستكون همزة، أكل افتعل ائتكل ائتكل. وتذكرون في كلامنا على أحكام الهمزتين، إذا اجتمعت همزتان الأولى مكسورة والثانية ساكنة وجب قلب الساكنة، الثانية الساكنة من جنس الحركة التي قبلها، فيجب أن تقول في ائتكل ايتكل ايتكل. إذا فاء الافتعال هنا ايتكل صارت ياء حرف علة، لكن حرف العلة هنا منقلب عن همز فلا يعل بقلبه تاء، ما تقول اتكل في افتعل من الأكل، بل تبقي حرف العلة وتقول ايتكل. وسمع شذوذا قولهم اتزرا، اتزرا إذا لبس الإزار، اتزرا افتعل من ماذا؟ من الإزار، من الإزار يعني الفاء همزة إزار، فأصله تزر ثم تخفف الهمزة بقلبها ياء إيتزر، هذا هو الأفصح، إيتزر ويقال إيتزر. فإذا ذهبت الهمزة الأولى وذلك في وصل الكلام لأن همزة وصل، تعود الهمزة الواقعة فاء للافتعال فتقول وتزر بثوبه، لكن هذا الكلام على أنك لو ابتدأت بالكلمة. فهذا هو شرح البيت. ثم قال ابن مالك رحمه الله: طات افتعال رد إثر مطبقي بالدان وازدد والذكر دالا بقي. طات افتعال رد إثر مطبقي بالدان وازدد والذكر دالا بقي. يقول رحمه الله: إذا وقعت تاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباق، إذا وقعت تاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباق، وحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وجب إبدال تاء الافتعال طاء. فمثال الصاد: لو صغت افتعل من الصبر، وكنت تقول اصطبر اصطبر، وأصله اصطبر اصطبر، هذه صبر وتاء الافتعال اصطبر، ثم قلبنا تاء الافتعال طاء لأنها وقعت بعد حرف مطبق فقيل اصطبر. ومثال الضاد قولهم اضطجع اضطجع، أصله اضطجع اضطجع، فقلبت التاء طاء فقيل اضطجع. ومثال الطاء ومثال الطاء لو صغت افتعل من الطعن، لو صغت افتعل من الطعن، كنت تقول اطعنا اطعنا، أصله اطعنا اطعنا، وقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء فقيل اطعنا. ومثال الظاء لو صغت افتعل من الظلم، لكنت تقول اظلم اظلم، وأصله اظلم. علة الإبدال هنا واضحة، وهي استثقال اجتماع التاء مع الحرف المطبق، فالتاء والحروف المطبقة بينهما تقارب في المخرج وتباين في الصفة، التاء من حروف الهمز والاستفال، وحروف الإطباق من حروف الاستعلاء، ولهذا أبدلت التاء إلى حرف من حروف الاستعلاء وهي الطاء، فذهب هذا الثقل هذا هو قول ابن مالك. ط افتعال رد إثر مطبق. يقول تاء الافتعال إذا وقع إثر حرف مطبق رده طاء. تاء الافتعال إذا وقع إثر حرف مطبق اقلبه طاء. ثم قال رحمه الله: الدان وازدد وادكر دالا بقي. تكلم هنا على إبدال آخر أيضا في صيغة الافتعال. يقول: إن وقعت تاء الافتعال بعد دال أو زاي أو ذال قلبت دالا. تاء الافتعال إذا وقعت بعد حرف من هذه الحروف بعد دال أو زاي أو ذال فإنها تقلب دالا. مثال الدال قولهم ادانا افتعل من الدين، يعني حصل دينه. تقول افتعل من الدين ادانا، وأصله ادانا. ثم قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال الأخرى فقيل إدانا. ومثال الزاي افتعل من الزيادة، من زادة، افتعل من زادة. تقول ازدادا ازدادا، وأصله ازدادا. رحمكم الله. والأمر من ازداد يزداد ازدد، وهذا هو المذكور في الألفية. ازدد يعني فعل الأمر من ازدادا. ومثال الذال افتعل من الذكر، افتعل من الذكر يقال ادكر. ادكر وأصله إذ تكر، إذ تكر. قلبت التاء دالا. وهناك لغة قليلة تقف هنا، إذ ذكر مذ ذكر في قراءة، لكن جمهور العرب يقلبون الذال دالا فيدغمونها في الدال الأخرى فيقولون ادكر، وهذه قراءة الجمهور مدكر. علة هذا الإعلال أيضا واضحة، وهي استثقال التاء بعد هذه الحروف فأبدلت دالا وأدغمت الدال في الدال. هل هناك من سؤال؟ الأمور لغوية. نعم. بلى بلى، ولهذا ذكرناه هنا. هذا إبدال لغوي، إبدال لغوي. بلى، هو من داخل في الإعلال، لكن هنا الإعلال يعني ليس مضطردا، ليس مضطردا. فلهذا ذكرناه في باب الإعلان. نعم. طيب، وصل ابن مالك الآن إلى آخر باب، آسف، وصل إلى آخر فصل من الفصول التي ذكرها تبعا لباب الإعلان، عقده في ثلاثة أبيات وجعله للكلام على الإعلان بالحذف، الإعلان بالحذف، فهذا الفصل خاص بالإعلان بالحذف. وفيه يقول رحمه الله: فأمر نو مضارع منك وعد احذف، وفي كعدة ذاك الطرد، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف، ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن فقررن وقرن نقلا. قال ابن مالك في هذا الفصل الذي جعله للإعلال بالحذف: فأمر نوم مضارع منك وعد احذف، وفي كعدة ذاك الطرد. يقول رحمه الله: إن الفعل الماضي الذي هو مثل الفعل وعد، ويعني بذلك أن يكون معتل الفاء بالواو، وعد معتل الفاء بالواو، وهو على وزن يفعل، يعني مضارعه على وزن يفعل، لأن وعد آسف، وهو ومضارعه على وزن يفعل، على وزن يفعل في كسر العين، مثل وعد مضارعه يعد. فهذا الفعل إذا كانت فاؤه واوا ومضارعه على يفعل، فإنك تحذف فاءه، هذه الواو الواقع فاء، تحذف فاءه في ثلاثة مواضع: الأول في المضارع نحو وعد يعد، والأصل يوعد ثم حذف في الواو، والموضع الثاني في الأمر فتقول عد، والثالث في المصدر، في مصدره إذا كان بالتاء، إذا كانت في آخره تاء التانيث، نحو عدة، عدة مصدر وعد يعد عدة بمعنى وعد. فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء منه، بل تبقى الفاء، تبقى الواو، فيقال وعد. ومثل ذلك وثب، المضارع يثب، والأمر ثب، والمصدر ثبة ووثب، وهكذا. إذن فالماضي إذا كان معتل الفاء بالواو ومضارعه على يفعل، على يفعل، يعني العين في يفعل مكسورة. أما إذا كانت العين في المضارع غير مكسورة، يعني مفتوحة كيفعل أو مضمومة كيفعل، فإن الفاء حينئذ لا تحذف بل تبقى على الأصل، كمضارع وجل يوجل لأنه يفعل، ما تقول يجل، تقول يوجل. وكذلك مضارع وضؤى إذا صار وضيئا، مضارع وضؤى يوضؤ، لأنه على يفعل. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف. نعم، همزة الوصل يؤتى بها للتمكن من نطق بالساكن، فإذا وجدت هذه العلة جلبت، فإذا زالت حذفت، فهي تبع لهذه العلة. عد أصلها إو عد، وجلبت الهمزة لأن الواو ساكنة، فلما حذفت الواو لهذا الإعلال فصار الفعل مبدوءا بالعين، العين الساكنة عد، لم نحتاج إلى الهمزة فلم يؤتى بها. فالهمزة إنما يؤتى بها لهذه العلة، لا زيادتها، زيادتها تذكر في حروف الزيادة لأنها تزاد بهذا الغرض، أما حذفها فهو عودة إلى الأصل. طيب، قال في هذا البيت، وذكر في هذا البيت الكلام على حذف الهمزة من صيغة أفعل، الفعل الذي على وزن أفعل فأقبل وأكرم وأجلس وأعلم ونحو ذلك. يقول إن الهمزة في صيغة أفعل تبقى في المفرد فقط، تبقى في الماضي، تبقى في الماضي فقط، تقول أكرم وأقبل. أما في صيغة المضارع فتحذف، وكذلك في بنيتي متصفي، يعني اسم الفاعل واسم المفعول، فتقول في أكرم يكرم فتحذف الهمزة، ومكرم فتحذف الهمزة، ومكرم فتحذف الهمزة. أكرم أفعل كان القياس فيه في مضارعه أن يكون مثل دحرج، يقول دحرج يدحرج، وبعثر يبعثر، إذن أكرم يؤكرم، هذا القياس، أكرم يؤكرم، لكن حذفت الهمزة. وفي اسم الفاعل نقول دحرج فهو مدحرج، وبعثر فهو مبعثر، وأكرم فهو مؤكرم، لكن حذفت الهمزة. ما علة حذف الهمزة في هنا؟ قالوا إن العلة في الأصل إنما تكون مع فعل المتكلم، فالماضي أكرم لا إشكال فيه، فإذا انتقلنا إلى المضارع، المضارع إما أن يكون للمتكلم فيبدأ بالهمزة، وإما يكون للمتكلمين فيبدأ بالنون، أو الغائب فيبدأ بالياء، أو المخاطب فيبدأ بالتاء. فإن كان للمتكلم فإنه سيبدأ بهمزة المتكلم، والفعل مبدوء بهمزة زائدة، فتجتمع همزتان، فيقال على الأصل دحرج أدحرج، وأكرم أكرم، لو بقي على هذا الأصل أكرم، فتجتمع همزتان فيثقل في الكلام، فحذفت الهمزة الثانية فيقال في المضارع أكرم، ثم حمل الباقي على ذلك، حمل نكرم وتكرم ويكرم ومكرم ومكرم على ذلك. يبقى بيت سأتركه وأشرحه مع الباب الباقي في الألفية، وهو باب الإدغام، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كان هناك من سؤال أو نختم الدرس على ذلك؟ بحمد الله. تكلمنا من قبل أكثر من مرة على العلل النحوية، وقلنا إن العلل النحوية ثلاثة أنواع، فهناك العلل الأولى وهي قطعية كتعليلهم التحريك في نحو اذهب الآن، فالتحريك هنا كان لالتقاء الساكنين، هذه علة أولى وهي قطعية. والنوع الثاني هي العلل الثواني، وهي العلل التعليمية، يعني العلل التي تأتي لبيان الحكمة في كلام العرب، وهذه قريبة في القوة من العلل الأولى، لكنها مع ذلك قابلة للأخذ والرد والاجتهاد. مثالها كما لو قيل لماذا جعل الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا ولم يكون على طريقة واحدة، نحو أكرم زيد عمرا، فيقال لمعرفة الفاعل من المفعول به. هذه العلة يعني علة تعليمية للتعليل وبيان الحكم من كلام العرب، وهي قريبة من العلة الأولى في كونها قطعية. والنوع الثالث من العلل النحوية هي العلل التخيلية، هي العلل التخيلية، يعني هي علة يتخيل النحوي أنها سبب هذا الحكم، وهو يعلم أنها علة ضعيفة، وإنما فقط يذكرها من باب يعني محاولة التعليل، وإن كان يعلم أنها علة ضعيفة، لأنه يعلم أن الأصل هو السماع، وأن العلة لا تغير الحكم، الحكم ثابت بالسماع، ويحاول أن يعلل إن أصاب، وإلا فإن الأمر ليس بذاك الإشكال، كقولهم مثلا همزة الاستفهام إذا جاء بعدها فعل فيجب أن يليها الفعل وألا يتأخر عنها، فإذا قلت مثلا هل حضر زيد فتقدم الفعل وتجعله بعد حضر ولا تقول هل زيد حضر، هذا أسلوب ضعيف، فيقال إن الاستفهام ألصق في المعنى بالأفعال، فإذا جاء الفعل في حيزه حن إليه، وإن لم يأتي فعل في حيزه لأن كان كل الكلمات التي بعدها أسماء مثل هل زيد حاضر، تسلى عنه فتقول هل زيد حاضر أو هل حاضر زيد، لا إشكال لما في فعل. هذه علة تخيلية، فالعلل ليست كلها على مستوى واحد قطعا، وهذا الأمر يذكره النحويون ويبينونه. وممن بين هذه العلل وتكلم عليها وضرب الأمثلة الزجاجي في كتابه الإيضاح في علل النحو، ذكر أن علل النحو ثلاثة أنواع، مثل ابن جني في الخصائص أيضا تكلم في فصل كامل عن علل النحو، وكان مما قال إن علل النحويين أقوى من علل الفقهاء، وحاول أن يعلل لذلك. هذا ما يتعلق بالعلل. فلعل الذي قال الجملة التي نقلتها هو يعني النوع الثالث. نعم نعم، هذا من النوع الثاني، يعني بيان الحكمة من كلام العرب. إيه؟ لماذا جاء الفاعل مرفوعا لا منصوبا؟ فيقال لأن الفاعل هو العمدة في الجملة الفعلية، لا فعل إلا بفاعل، هذا حكم عقلي. فإذا كان الفاعل هو العمدة في الجملة الفعلية فحقه أن يكون قويا أم ضعيفا؟ أن يكون قويا، فأعطي أقوى الحركات. وأما المفعول به فإنه يأتي في المرتبة بعد الفاعل فأعطي الفتحة. هذه العلة لها حق من القبول والعقل، لكنها لا ترتقي إلى العلة الأولى المقطوع بصحتها. هذه علل يعني مقبولة ويمكن أن تقبل وتناقش وتؤخذ وترد، ليست تخيلية وليست علة أولية وهكذا. كقولهم مثلا المنادى، لماذا بني المنادى؟ والأصل في المنادى البناء، تقول يا زيد أو يا رجل، قالوا لأن النداء في الأصل هو يعني دعاء للمخاطب، أن تدعو المخاطب، وقولك يا زيد معناها أدعوك، يا زيد يعني أدعوك، فأدعو وضع مكانها يا، يقول يا بمعنى أدعو، وزيد صارت مقابلة لماذا؟ لكاف الخطاب، وبنيت لأنها بما. فإذا قلت نخبر إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.